Ay, galbal, galbal, galbal, galbal, galbal. Ya nawti, wal'askaroti, ay. تاعك الياس تاعك تاعك يخلي كل شيء اكوتي خاصني غينتي اي اي يبيع الناس يبغوني وانتي تحربي قيمتي اي اي اصفيا قفولة اسمعي لا كولير صغزغ بيجايا شويكا يجيبون موضوع سيت قابليني غينتي اي شف سعر ما نار شف جريد وقال لي زارتيس